محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. اليوم أتحدث إن شاء الله رب العالمين فيما تعودنا على الحديث فيه خلال هذه الأيام ومنذ عام مضى، ونحن لا زلنا نتحدث في فقه الواقع وفي بعض المسائل التي وقعت في مصر، خاصة ما يتعلق بمسألة الثورة وبموضوع الثورة. يمكن النهاردة إن شاء الله رب العالمين أنا سأتكلم عن موضوعين، موضوع عام والموضوع الآخر في طيات الكلام سأتحدث عن مسألة خاصة، يعني خاصة أن كثيرا من إخواني قد حدثوني حديثا مريرا ولاموا علي بعد المقال الأخير الذي كتبته بعنوان بكار واقع يحتاج إلى الثورة عليه، بكار واقع يحتاج إلى الثورة عليه. أنا سأرد على كل الأسئلة التي أتتني، وسأرد على كل لوم وعلى كل عتاب قد جاءني، ولكن لي مطلق الحرية أن أتحدث في نهاية أو في طيات هذا الحوار أو هذا الحديث الذي سأتحدث فيه. ودائما وأبدا الإنسان لابد أن يعمد الصدق في كلامه، ولا يكذب أحدا، ولا يعني يعتاد أن يفتري على أحد ولو كان حتى هذا الفرد أو هذا الخصم أو هذا المنافس غائب عنه. تعالوا أولا نتحدث عن الموضوع الأساسي الذي أردت أن أفرد له الحديث اليوم. الموضوع الذي أريد الحديث فيه اليوم هو موضوع تحدثت فيه خلال الخطبة الماضية، خطبة الجمعة الماضية، وأسميته ثالوث الخطر. ثالوث الخطر، لكن دعونا نقول إن مثلث برمودا الذي يعني يصدر لنا الخطر منذ قيام هذه الثورة. ولكن لابد أن نفهم مبدئيا أن أيدي المرتعشة لا يمكن أن ترسم خطا مستقيما أبدا، وأن العقول الوجلة الخائفة لا تبني مستقبلا ولا تفكر فيه، لأن العقول الخائفة والقلوب الخائفة عادة ما تريد أن تقتل وحش الخوف في نفسها، ولكن لا تستطيع أن تنظر إلى الأمام لأنها تريد أن تعيش هذه اللحظة. قطار الحياة قطار متسارع لا ينتظر أحدا، لا يعرف التوقف، قد يتوقف في بعض المحطات ولكنه سرعان ما يغادر، مثيرا غبار الحسرة في عين كل كسول. الكلمة التي توافق أهل الحق عليها أن الله عز وجل قال إن الدين عند الله الإسلام، وقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. قال الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. انتهى الأمر، أن الله سبحانه وتعالى وضح وأبان أن الإسلام هو دينه سبحانه وتعالى الأثير الذي لا يمكن أن يستبدل بدين آخر، وأن الإسلام لا يمكن أن يعلو فوقه دين آخر، وأن الإسلام غالب بأمره سبحانه وتعالى. فقال تبارك وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. لكن هذا المنهج الإلهي الذي يمثله الإسلام في صورته النهائية كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتحقق في الأرض ولا في دنيا الناس بمجرد تنزله من عند الله، لا يتحقق بكلمة كن الإلهية مباشرة لحظة تنزله، ولا يتحقق بمجرد إبلاغه للناس وبيانه، ولا يتحقق بالقهر الإلهي على نحو ما يمضي ناموسه في دورة الفلك وسير الكواكب، إنما يتحقق بأن تحمله جماعة من البشر تؤمن به إيمانا كاملا وتستقيم عليه بقدر طاقتها وتجتهد لتحقيقه في قلوب الآخرين وفي حياتهم، وتجاهد من أجل هذه الغاية بكل ما تملك، تجاهد الضعف البشري، تجاهد الهوى البشري في داخل النفوس، تجاهد الذين يدفعهم الضعف والهوى للوقوف في وجه الهدى، تبلغ بعد ذلك كله هذا المنهج إلى الحد الذي تطيقه فطرة البشر والذي يهيئه لهم واقعهم المادي، وقد تنتصر هذه الفئة ويعلو شأنها بين الناس وقد تهزم هذه الفئة في وقت من الأوقات، ولكن النصر هو حليفها، والنصر هو كلمة الله الأخيرة التي كتبها لهذا الدين سبحانه وتعالى. والله عز وجل علمنا هذا في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، لما دخل المسلمون إلى غزوة أحد وذاقوا الهزيمة من بعد انتصار، وانكسروا من بعد النصر، وهزموا من بعد الفوز، ورأوا ما رأوا مجرد خطأ تكتيكي. هذا الخطأ التكتيكي، يعني لم يقل الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم اذهب ربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون، ولا قالوا له اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولكنهم خالفوا مجرد خطأ، وليسوا جميعا، يعني خالفوا مجرد أمر تكتيكي في الجيش، وليسوا جميعا الذين خالفوا، وإنما مجموعة خالفت. وجاء الدرس، ولم يكن بالكلام ولا بالعتاب، ولكن بالدماء والآلام. دفعت الأمة ثمن المخالفة غاليا، هزيمة من بعد نصر، غرم من بعد غنم، وجراحا لم تكد تدع أحدا معافا، وشهداء كراما فيهم سيد الشهداء حمزة، وأغلى من ذلك كله وأشد وقعا على الجماعة المسلمة كلها أن جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه، وكثرت رباعياته عليه الصلاة والسلام. وبعد، ثاب المؤمنون إليه بعد الهزيمة والحيرة، وقد تلقوا هذا الدرس الشاق المرير. إذا أنا أفهم كما يفهم غيري من أهل هذه الدعوة ومن أتباع هذا الدين أن الإسلام لا بد أن يكون له أعداء، ولا بد أن نقف في وجه هؤلاء الأعداء، ولا بد أن تكون الكلمة لنا، لا أن نعيش في دائرة رد الفعل. لأنك ساعة أن تعيش في دائرة رد الفعل أنت تكون كالنائم المذعور، لأن حياتك تكون حياة الأسير، وحياة الأسير كحياة النائم الذي تطارده الكوابيس. إنما الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أقل منا عددا وعدة وعتادا، كانوا أقل منا في كل شيء من الناحية الدنيوية، لم يكن عندهم هذه الحقول التي فيها الطعام والشراب، وما كان عندهم جامع الدول، ولا كان عندهم دول عربية بجواره، كان عندهم تقنيات، ودخلوا في شعب أبي طالب، وما خافوا من أحد، وتحملوا الجوع والعطش، لأنهم آمنوا بالله عز وجل. وأنا دائما أقول وأكررها، ما نعاني منه ليس ضعف القوة، يجب أن نكون صرحاء، نحن نعاني من ضعف الإيمان، نحن نعاني من ضعف الإيمان، نحن لا نعاني من ضعف القوة، نحن نعاني من ضعف الإيمان. هذه إحدى المسلمات التي يجب أن نؤمن بها، هذه إحدى المسلمات التي يجب أن نتعامل معها. الصحابي مثل بلال رضي الله عنه وأرضاه ماذا كان يملك وهو عذب على رمضاء مكة؟ خباب ماذا كان يملك؟ سعد بن أبي وقاص والزبير وغيرهم لما دخلوا إلى شعب أبي طالب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يجدون ما يقتاتون به، ولا يجدون طعاما ولا شرابا، ولا يجدون يدا حانية، ولا يجدون إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرهم بالجنة إن صبروا، شرط إن صبر، إن استمسكوا بهذا الدين. فكان الإيمان يزيد في قلوبهم، وكان كلما مرت الأيام كلما ازداد الإيمان ثباتا في قلوبهم. أما نحن فكلما ازدادت الأيام بنا طولا وعرضا، للأسف الشديد زدنا ابتعادا عن الله عز وجل. وقلتها لكم وأكررها، قلتها لكم أول مرة حدثتكم هنا، المشكلة أن البغي صار منتشرا بيننا. قال الله عز وجل وما اختلف الذين من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، لأن العلم جاءهم على أرض البغي، ما أخذوه على أرض الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وهذا ما قلت أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقسهم، للأسف الشديد طال الأمد فقست القلوب، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. يخطئ من يظن أننا ضعاف القوة، لا والله نحن لسنا ضعاف القوة. إذا رأينا أو إذا جعلنا هناك مقارنة ونسبة بيننا وبين ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة يخرج من بلده وهو جائع وهو حافي وهو عاري، لا أملك إلا السيف الذي يقاتل به، ولا أملك إلا الرمح الذي يقاتل به، وقد ربط سيفه بخرقة حتى بعد أن فتح الله عز وجل عليهم البلاد وآواهم ونصرهم. شعاره وعجلت إليك ربي لترضى، شعاره وعجلت إليك ربي لترضى. إن كان الرجل منهم لا يترك داره وماله وأهله لا يلوي على شيء، يقتل فينادي فزت ورب الكعبة، يطعن فيستشعر موته فيصرخ هاتفا اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبا. لما سيدنا بلال كان على فراش الوفاة، زوجاته استشعرت وفاته وأحست أنها ستفارقه التو واللحظة، فقالت وابي لا واحد أنا، قال بل قولي وفرحا اليوم ألقى الأحبة محمدا وصحبه، اليوم ألقى الأحبة محمدا وحزبه. هؤلاء هل صنعوا من خشب؟ هل صنعوا من حديد؟ من أي مادة خلقوا؟ كانوا لحما ودما، وكانوا في مثل أحجامنا، ولكننا أقزام بالنسبة لعملقتهم في الإيمان، وكلما ازددنا عنهم بعدا كلما سنزداد هزيمة، وكلما ازددنا عن منهجهم بعدا كلما سنزداد تشرذما وتفرقا في هذه الأرض، ونسأل الله العافية. المهم في إسلام الآن يخطط له، إسلام من نوع جديد، إسلام قابل للاحتواء، إسلام التعايش الذليل الذي يتحرك بنفسية المهزوم، الذي يقدر المساومة مع الباطل والتعايش معه، الإسلام الذي لا يقاوم استعمارا ولا طغيان، الإسلام الذي لا يعلم الناس أن إعداد العدة فريضة. إسلام غريب ليس من الإسلام في شيء، ولكنه إسلام مبتكر، إسلام الحيضة ونواقض الوضوء، لكن إسلام الحكم، إسلام وضع الدساتير، لا خالص ليس هو. إذن يجب أن نعي من الذين يعدون العدة لهذا الأمر. رأس مثلث برمودا مثلث الخطر، الرأس هو الغرب الأمريكي، وهو معلوم، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، جعبة أهل الكفر لا تفرغ أبدا، ولا نعلم ما فيها، لأنهم يصلون الليل بالنهار ويسخرون كل ما يملكون من طاقات ومن جهد لتسيل دماؤنا أو لنخرج من ديننا، وهم طرقوا كل باب وتلكوا كل سبيل، بل مكر الليل والنهار، بل مكر الليل والنهار، فما المراد وما القصد؟ ربنا سبحانه وتعالى قال يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. إن كوننا مسلمين هذه الجريمة الكبرى والكارثة العظمى في نظر أعدائنا. الآن سنخبر بعضنا البعض كيف أزعجهم الإسلام. أولا في بلادنا انحازت الشعوب إلى الإسلام بعد سقوط الطغاة في مصر وفي تونس وفي ليبيا، كأن الناس كانوا في حالة عطش، في حالة لهاف شديد. وبعد لما نزلنا الانتخابات والناس كلها راحت تؤيد الإخوان المسلمين الذين قالوا الإسلام هو الحل، وبعد كده النهاردة بيقولوا الإسلام هو الحل بس مش دلوقتي، نصبر شوية، الإسلام هو الحل ولكن ليس الآن. ولما ادينا أصواتنا لحزب النور الذي يؤدي أداء هزيلا وينتظر في بعض الأوقات حتى شق الصف في كثير من الأوقات، وأنا لسه ما علقتش على هذا الأمر عشان ما حدش بقى يقعد إيه يعلقني من دلوقتي، أنا لسه سأعقب على كل كلمة. نحن انحازنا إلى الإسلام، 30 مليون واحد راحهم ادوا أصواتهم للإسلام، فجعت أمريكا وفزعت أمريكا، بدأوا يعملوا لنا معارك وهمية. بس المهم إن هم في مشكلة تانية أكبر عندهم، إن 40% زيادة في نسبة التحول في أوروبا إلى الإسلام، 40% يعني نسبة التحول زادت بنسبة 40% في أوروبا إلى الإسلام، ودي مصيبة بالنسبة لهم ومصيبة كبرى، لأن هؤلاء يقومون بحروب فكرية وحروب ثقافية وتعتيم إعلامي على مناقب الإسلام وفضائله، ونشر أكاذيب ليس لها من أساس ومن أصل، ورسم للنبي صلى الله عليه وسلم على أنه شيطان والملائكة تدوسه، وأخبار كاذبة. كل هذا الكلام كأنها أموال ألقوها في الوحل وألقوها في الطين. وصدق رب العالمين، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. جن جنون القوم، ماذا يفعلون؟ المهم عندي النهاردة ما يحدث في بلادي. أول ما حصل، أول شيء، تعال نشوف من البداية خالص الناس دي عملت إيه حتى يتم لهم السطو على البلاد. أول حاجة، المثلث الذي تتزعمه أمريكا وحلفاؤها. أمريكا قتلتنا ونحن باعونا بالمعونة، ولا يزالون يبيعونا بالمعونة حتى هذه اللحظة. هذا أمر مخلص منه، مفروغ منه، إن حتى المجلس العسكري الخائن الموجود الآن، اللي إحنا كنا وقفنا نقول يسقط حكم العسكر في محمد محمود والناس كلها كده، لا، النهارده كل الناس بتقول يسقط حكم العسكر ولازم ثورة تصحيح ثانية. ولا إله إلا الله، الحمد لله الذي يظهر الحق سبحانه وتعالى، والحمد لله الذي جعلنا ننحاز إلى جانب الحق، هذا من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أمريكا هذه تقتلنا، ملايين القمح تلقى في المحيط بسبب أن تظل الشعوب الإسلامية جائعة ولا تشبع من القمح، لأنها إذا شبعت بحثت عن قرارها وبحثت عن حريتها. أمريكا التي قتلت المسلمين بسلاح أهدته لليهود ومنحته إياهم هبة وناصرتهم في كل أفعالهم. أمريكا التي لا زالت تقتل إخوانكم في العراق من أهل السنة كما سكتت عن قتل أهل سوريا كأنهم بقر أصيبوا بجنون البقر، أو طيور أصيبت بأنفلونزا الطيور ويجب على بشار أن يقتلها. أمريكا التي أقسم أحد منصريها قائلا: لا والله لن تهدأ جهودنا حتى ترتفع راية الصليب بمكة وحتى يقام قداس الأحد بالمدينة. أمريكا وعونها من الغرب الذين يمدونها ويعينونها على المسلمين، ولكن حدث ما لم تكن تتوقعه لما قامت هذه الثورات. تعال شوف اللي حصل. نمرة واحد، قامت أمريكا بتسمية هذه الثورات بثورات الربيع العربي، وللأسف نحن انجرفنا وراء هذا، انجرفنا وراء هذا الايه، انجرفنا وراء هذا. لحظة اخوانا لو سمحت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن انجرفنا وراء هذه التسمية للأسف الشديد، اللي هي تسمية ثورات الربيع العربي، في مؤسسات لاستخراج هذه المصطلحات، في مؤسسات لاستخراج هذه المصطلحات ولفك هذه المصطلحات، زي معهد ديل كارنيجي اللي موجود في أمريكا، راح يدورهم على مصطلح جديد، قال لك ثورات الربيع. انت لما تسمع كلمة الربيع ديت تظن ان الثورات دي قامت بلا ضحايا بلا دماء، لان هم عايزين يصرفوك عن فكرة ان كان فيه كفاح ونضال وجهاد، علشان ما توصلش لكلمة وجهاد واعدوا لهم ما استطعتم، لان هم عارفين ان لو حمل السلاح ضد الحكام وقاوم الناس الحكام سيحمل بداعي الجهاد في سبيل الله، فهو حب يقتل كلمة الجهاد علشان يضيع كلمة الجهاد تماما، ويضيع ان يكون هناك هيمنة اسلامية على الجهاد، او تكون هناك ايات تتلى وقرآن يتلى، وان يكون هناك اي صلة للاسلام بهذه الثورات تماما. عشان كده سمتها ثورات الربيع العربي بسرعة. قال لك الربيع، مين قال انها ربيع؟ اتاك الربيع الطلق يختال ضحكة، من قال انها ربيع؟ والله ما كانت ربيع، ده الثورة المصرية لوحدها 1000 قتيل، شوف كم واحد في ليبيا، شوف كم واحد في تونس ممن قتل، شوف كم واحد في اليمن قتل، وفي الاخر يرجع يقول لك ايه، يرجع يقول لك لا دي ثورات ربيع حتى لا ترتفع راية الجهاد. لتناصب العداء أمريكا فتدفنها في أرضها بعد ذلك، لأنهم لا يريدون أن يحكم الإسلام بأي حال من الأحوال. اثنين، إن هم كان عندهم استعداد لهذه الثورات. وأنا أقول لكم على خبر ليس عجيبا وليس غريبا. إيه هو؟ الثورات اللي موجودة ديت أمريكا كانت تريدها وجات في صالح أمريكا بس بدري شوية. إزاي؟ أمريكا كانت عايزة تغير هؤلاء الكلاب الذين كانوا يحكموننا العملاء والخونة، كانت تريد تغييرهم بس مش بالطريقة دي، لأن هي كانت قد أعدت حركة كفاية وحركة 6 إبريل وبعض الحركات العلمانية اللي ثبت فعلا أنها تلقت تمويلا من أوروبا ومن أمريكا ومن مؤسسات أمريكية، كانت تعدهم لمحاولة السطو على الحكم وتكوين شخص على رياده الشخصيات من شأنها ان هي تكون موالية لأمريكا. يعني الناس تقول ان في تغيير بس ما حصلش التغيير، يعني هم هيغيروا الديكور بس او هيغيروا الشكل لكن هيظل الحكم كما هو علماني. ولذلك جه البرادعي اللي سمى نفسه غاندي، ولا هو غاندي ولا اي حاجة، ده يعني ما حصلش مناديل غاندي حتى ولا مناديل غاندي، وجابوا معاه في نفس الطريق جورج اسحاق، وجابوا بحركات 6 ابريل والولاد اللي هم عاملين ياخدوا فلوس. طبعا فشلت كل هذه الحركات، وشاء الله عز وجل ان ينتصر الشارع بقدره عز وجل هو، وان يسقط مبارك عن طريق شباب لا علاقة لهم لا بالاسلاميين ولا بغيرهم. ولكن كانت اللمحة انهم علموا ان الشعب بعد سقوط مبارك سوف يتجه الى الاسلام. ودي مهمة اخواننا نفهمها ازاي، ان كل ما يسقط عدو امريكا، أمريكا دايما تفكر إن الإسلام هو الذي سيقفز. لما سقط الاتحاد السوفيتي طلع بسرعة الراجل اللي هو نيكسون اللي هو كان رئيس أمريكي وعمل كتاب اللي هو قال هي نهاية العالم خلاص، وطلع فوكوياما اللي هو عمل نظرية جديدة وقال إن الحرب الآن ستكون على العدو الأخضر. سيبك بس من 50% في الدستور ده، أنا هقول لك المسرحية كلها إيه، بس خلينا أكمل. لما طلع فوكوياما وعمل الكتاب بتاعه اللي هو الامريكي، وطلع نيكسون وعمل اللي هو نهايه العالم، وطلع كمان واحد اسباني اسمه سيرج لاتوش كان عمل كتاب اسمه تنصير العالم، الناس دي كلها كانت عايزه تقول ان العدو الاخضر حل محل العدو الاحمر. العدو الاحمر ده اللي هو الشيوعيه، لما سقطت قال لك العدو الاخضر اللي هو الاسلام. فاصبح ايه؟ اصبح الامر الان اكثر انك انت كل ما يسقط عدو كل ما يظهر الاسلام في الصوره. فهم حابين ان هم يعملوا ايه؟ ان هم يخلوا مكان الاسلام حاجه تانية. طب يعمل ايه؟ المره دي الموضوع صعب، لان الشعوب بعد النت وبعد الطفره الالكترونيه الكبيره دي بدات تفكر وبدات تعرف من عدوها. فقال لك نشغل الإسلاميين بمعركة اسمها معركة المادة الثانية من الدستور، ودي كانت حرب وهمية ومشكلة زائفة، وإحنا غلطنا وتورطنا في الحرب السوداء دي. إزاي؟ نمرة 1، المادة الثانية من الدستور لن تضر هؤلاء لا من قريب ولا من بعيد. إزاي؟ أولا المادة الثانية من الدستور دي من وضع الإنجليز ومن وضع سعد زغلول الذي كان يفطر في نهار رمضان ويلعب القمار في نهار رمضان، ومراته اول واحده خلعت الحجاب في ميدان التحرير اللي هو موجود لحد دلوقتي. نمرة 2، كان موجود في التوقيت ده انبا النصارى وصمم ان الماده تكون الماده الثانيه ما تكونش الماده الاولى. الملك فاروق والملك فؤاد وكل الملوك دول لم يعترضوا، عبد الناصر لم يعترض، السادات اكد على وجود الماده الثانيه، مبارك برضه لما عمل تعديلات دستوريه اكد على الماده الثانيه. كان يجدر بنا وقتها الا نقول الا كلمه واحده، نحن نريد الاسلام هو المصدر الوحيد للتشريع، المصدر الاوحد مش المصدر الرئيسي. نحن اخطانا حينما قلنا سنحافظ على الماده الثانيه. طب لما احافظ على الماده الثانيه يبقى انا غيرت ايه من حكم مبارك كده؟ غيرت ايه من الدستور القديم؟ فكل اللي انا عملته ان انا ابقيت على الوضع المناسب للليبراليين والعلمانيين. امريكا اوعزت الى الليبراليين والعلمانيين بهذا التفكير الابليس الشيطاني ان هم يعملوا فينا العمله دي. ان احنا ننخدع بان ايه الماده الثانيه للدستور هتتشال. لا يمكن، لان الماده الثانيه للدستور دي هي التي تضمن بقاء الطاغيه في مكانه مش الاسلام، لكن كون ان هي ماده اثنين مش ماده واحد تضمن للنصارى ان يتحاكموا في كنائسهم وفي اديرتهم الى قصصهم وكهنتهم ورهبانهم، هي اللي بتضمن هذا الكلام لهؤلاء. فانا كان ينبغي علي في وقتها، لان احنا نعاني طفوله سياسيه ولم نتعامل مع الواقع، كان ينبغي علينا ساعتها ان نقف لنقول نحن نريد الاسلام هو الماده الاولى وليست الماده الثانيه، زي كل الدول ما بتعمل، الدول اللي عندها اغلبيات، الدول اللي عندها اغلبيه ساحقه زي اغلبيه المسلمين كده في مصر، زي اليونان في اغلبيه ارثوذكسيه، في كاثوليك، في بروتستانت. ومع ذلك الارثوذكسيه المرقسيه هي رقم واحد وهي التي يتحكم اليها ودي الماده الاولى. حتى الدول العلمانيه هناك بعد ما تقر علمانيه الدوله تقر مذهبها الذي تسير عليه. فكان يجب علي في وقتها ان انا لا انخدع بهذه الحرب، وان انا اقول ان انا عايز الاسلام هو الماده الاولى للدستور. قد يقول واحد منكم الان او واحده منكم طب ما هو يا شيخ ما حدش كان هيقبل وكانوا برضه لا، انا عايز افهمه ان انا فاهم لعبك وان انا قادر على ان اناجزك، لان انا معايا الشارع في هذا التوقيت وفي هذه الاثناء. ولكن للاسف الشديد انا خدعت، انا كحركه اسلاميه بوجه عام خدعت، وللاسف الشديد فضلت الماده الثانيه هي الماده الثانيه. وانا هقول لكم لو جه شنوده بعث من قبره وجه يحكم مصر مره ثانيه هو اللي هيقول خلوا الماده الثانيه هي الاسلام المصدر الرئيسي للتشريع، لان هذا يخدمهم جميعا. كان ينبغي ان نقول ساعتها نحن نريد الاسلام هو الماده الاولى وهي او هو المصدر الاساسي للتشريع، والمصدر الاوحد، اقصد المصدر الاوحد مش المصدر الاساسي، المصدر الاوحد للتشريع. لكن طبعا للاسف نحن دخلنا في هذه الحرب واضعنا فيها وقت، والوقت كان ثمين جدا. في خلال هذا التوقيت الليبراليين بداوا يعني يرتبوا صفوفهم مره ثانيه، وبداوا بقى ايه ياخدوا علينا بعض الكلمات، وطبعا بداوا يشوهوا الصوره بتاعتنا ماشي. وطبعا يعني هم بيصدروا لنا دعاه، انا ما اعرفش احنا ساعات كنا بنسميهم الدعاه الجدد، لكن انا اسميهم دعاه جهنم، دعاه جهنم من صنف امنه نصير. امنه نصير دي اللي كان زوجها المستشار الدمرداش الشيعي واولادها شيعيون حتى هذه اللحظه، ومن صنف عبله الكحلاوي اللي هي حبيبنا النبي وحب النبي واحباب النبي، ومن صنف سعاد صالح قاتلها الله، هذه المراه الفتي، هذه المراه التي بلغت من العمر ارذله وترى انه ما فيش مشاكل في النمط او النمط، يعني مش عارف والله انا ساعات كده بيبقى عايز اقول كلام بس صعب ان الواحد يقوله، لكن هذه المراه التي تقاتل رب العالمين وتحارب الله في ارضه، لا يمكن تكون هذه المراه يعني من العلماء، دي من العوالم اكيد، وطبعا عوالم على وزن فواعل، ووزن فواعل في اللغه العربيه ده خاص بالنساء، فهي من العوالم طبعا، ربنا عاملها بعملها ويجزيها بنيتها ويحرمها سبحانه وتعالى فضله ولا يعاملها الا بعدله. وتطلع واحده ثانيه كانت بتقدم برنامج فجاه بقت ايه؟ بعد ما كانت مذيعه بقت شيخه. واخد بالك؟ تقول لك لا باس من المكياج ان انا احط مكياج وانزل بيه. لا باس من قليل من المكياج، ان الله جميل ويحب الجمال. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قنوات الحياه، قناه الحياه دي قناه المخابرات. اي قناه هتلاقي فيها مصطفى بكري، واي جريده هتلاقي فيها مصطفى بكري، اعرف ان مصطفى بكري ده عميل المخابرات المصريه. مصطفى بكري ده عميل المخابرات المصريه. عايز تعرف ليه؟ قول اشمعنى كان هو اللي بيقدر يعمل يعني حوارات مع حسني مبارك وبيدخل على الرؤساء ويعمل معاهم حوارات، واشمعنى جريده الاسبوع بتاعته اللي كانت بتطلع كلام عن النصارى في وقت الدوله كانت بتحرم وتجرم مجرد الالماح بس للملف القبطي من قريب ومن بعيد. فاي قناه هتلاقي فيها مصطفى بكري هتلاقي كده، ويفرحوا به الاخوان، يفرحوا به الاخوان قوي، ويفرحوا به نواب حزب النور اللي راحوا سلموا عليه وقالوا له هنوه لما لجنه القيم يعني راحت عملت سلمت عليه وبرئته، يروحوا يفرحوا به بالقوي. ما يعلموش ان مصطفى بكري يعني طول عمره ابن مبارك، بس يعني ايه ابن البطه السوداء شويه خلاص. انا يعني مش عايزين مش قصه ان احنا بنشير الى لونه، بس نشير الى انه المعارضه من داخل النظام، المعارضه من داخل النظام، عشان تعرفوا بس ان احنا ساعات بيبقى عندنا مشاكل في فهم الامور. كان دايما زمان قبل ما طنطاوي عليه من ربه ما استحق، طنطاوي ابو عمه مش ابو كاب، طنطاوي قبل ما يجي كان شيخ الازهر دايما يخلوه من الناس اللي هي بتغلط في الحكومه، بس بتغلط في الحكومه بحساب. ليه؟ لان الناس عايزه تفضي اللي جواها، عشان ما تحصلش ثوره، فيقوم يجيب واحد عنده قدره على ان هو يشتم ويقع في الحكومه بس بحساب. فكان يقوم بها شيخ الازهر دائما، مش شيخ الازهر نفسه، لا، شيخ الجامع الازهر اللي هو كان يخطب في الجامع الازهر. فكان الله يرحمه فلان يقوم بها وخلاص، فيقوم يريح الناس زي ما كان بيجيب بعض برامج المعارضه، وبرامج المعارضه دي تيجي عاملها النصراني الكلب مفيد فوزي، فيعني قال هو بيهيج الوزراء، بيهيج قصدي بيهاجم الوزراء، قال هو مش عارف ايه، وفي الاخر تطلع تقول والله الراجل ده قال اللي احنا عايزينه كله. طيب وبعدين ماذا قدمت وماذا اخرت؟ مفيش حاجه. وتنام القصه وتنام القضيه. يجيبوا برامج التوك شو اللي هي البرامج اللي ما تفعله امريكا، منى الشاذلي ذات الرداء الاسود على الاقباط اللي قرفتنا بعياطها على شنوده وعياطها على بتوع ماسبيرو، وما عيطتش على مسلم واحد قتل في الثوره ولا في سوريا، اللي جوزها كان نصراني واسلم، الاستاذ سمير، وما احناش عارفين مسلم ولا مش مسلم. فتروح تجيب اثنين ثلاثه وهي اصلا مجهزه القضيه وعامله حسابها مين اللي معاها هيقول ايه، وطبعا كل واحد منهم قابض ومروح وهيعشي العيال النهارده، فبقت سبوبه. وللاسف الشديد لما احنا نطلع في قناه اسلاميه يطلع اللي يهاجمنا من المشايخ الكرام ويقول لك دول مهيجين، ونتمنع بعد كده من الظهور على القنوات اكراما لشيخ من المشايخ، علشان الشيخ مش عايز يزعل قال ايه المجلس العسكري، لما نطلع نقول كلمه حق واحده وحسبي الله ونعم الوكيل. انا كنت بحاول ان انا امسك نفسي خلال الفتره السابقه دي، لكن والله ما عدت امسك نفسي في هذا الامر. الان ظهر فين الحق ومن كان يجانبه الحق ومن كان يجانبه الصافي في هذه المسائل. يوم يبقى عندنا قناه محترمه يطلع الناس كلها تهاجمها، يطلع الشيوخ كلهم يهاجموها ولا اله الا الله، وتطلع القناه بعد كده تستسلم وخلاص وانتهت المساله. ربنا يكون في عوننا والله. يعني ساعات الواحد يقابل بعض العقليات يعني هيعمل فيها ايه؟ هيتعامل معاها ازاي؟ وتيجي تكلم لك ده شيخ ما بيغلطش، ده خط احمر. ومين قال؟ يعني شنوده خط احمر، والمشايخ خط احمر، وحسني مبارك خط احمر، والمجلس العسكري خط احمر. لا اله الا الله محمد رسول الله. امال يا اخوانا مين بشر في دول عشان ننتقده؟ مين بشر في دول عشان نصلح له خطأه؟ ده النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين استدرك عليه الصحابه وكان يرد عليهم وقال انتم اعلم بامور دينكم. وربنا سبحانه وتعالى لما قالت الملائكه اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، قال القاسمي في تفسيره مما نقله عن العلماء قال جواز سؤال الله عز وجل عن الحكمه، يعني جواز المراجعه، انك انت ممكن تراجع وتستدرك وبالادب مش بقله الادب. انما بعد كده تبص تلاقي الدنيا بتهيج لمجرد ان احنا عندنا حد بيهاجم المجلس العسكري. طب الناس النهارده بتتسول مليونيات علشان المجلس العسكري هيحل مجلس الشعب. لما المجلس العسكري قرب من لقمتك انت بتهيج الناس عليه، ويوم ما كان بيهاجم الناس وبيقتلهم 54 قتيل في محمد محمود، انا شايل منهم 8 على ايدي ومصلي على 2 منهم او 3 منهم، انا اللي مصلي عليهم بنفسي وشايل 8 بايدي، ماشي 8 زي الفل، مهندس ودكتور، مفيش واحد منهم كان حرامي ولا واحد منهم كان ماسك سكينه ولا مطوه ولا واحد، كل اللي كانوا هناك شباب زي الفل، وشباب كان بيقول الله اكبر، وشباب اتضرب من ظهره ما اتضربش من وشه. انا ما صليتش على واحد شفته اتضرب من وشه، اتضربوا كلهم من ظهرهم، لان احنا كنا بنعمل الهدنه خلاص نبص نلاقي بعد كده الامن بيضربنا، وبعد كده نطلع نتشتم ونتبهدل. وعزيز علي، والله والله عزيز علي، اقسم بالله عزيز علي، ان ارى المسلمين وهم يقتلون، وانا ارى شباب المسلمين يقتلون، والله عزيز على نفسي ان ارى هذا. والله كنت لا ادري، واقول هؤلاء يعني من يحتمل دماءهم؟ من يحتمل من قتلهم؟ ام من سكت عن قتلهم؟ ام من شارك في قتلهم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا يرحمهم، ربنا يرحمنا برحمته الواسعه، ربنا يرزقنا الشهاده ربنا يرزقنا الشهادة ويبيض وجوهنا بيها. المهم صلى على رسول الله، يعني طلعوا دعاه من أمثال الأفندي اللي طلع يقول جنازة الإمام أحمد زي جنازة شنودة. ده لا كلام مجانين ولا كلام عقلاء، هذا والله لا كلام مجانين ولا كلام عقلاء، هذا كلام حشاشين، والله ده كلام حشاشين مش كلام مجانين ولا كلام عقلاء. الجنازة الإمام أحمد زي جنازة البابا شنودة، خلاص يعني انت عمرو يا خالد ده انت بقيت بابا قبح بقى مش بابا شنود، انت بقيت بابا قبح بجد زي ما سميته على على على الفيسبوك. سبحان الله، هذا والله ما كلام عقلاء ولا كلام مجانين ولا كلام علماء ولا كلام ده كلام حشاشين، حشاشين قاعدين بيفسروا الامور بمزاجهم. اما يطلع واحد يقول لك جنازه الامام احمد زي جنازه شنود، فنجعل المسلمين كالمجرمين ولا فنجعل اي المسلمين المجرمين؟ ما تجيش ما تجيش، مش ماشي خالص، مش ماشي على خط واحد. ويطلع محمد ابو زيد الفقي يقول لك يجوز ولايه الكافر على المؤمن، واين هو من قول الله عز وجل ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ كان الناس دي لا قرات قران ولا عملت اي حاجه خالص. طبعا الناس دي للاسف الشديد، كان بس الناس تبقى فاهمه، الشيخ حسن ابو الاسبال قدم استقالته من الهيئه الشرعيه للاصلاح والحقوق، دي غير هيئه غير الهيئه الشرعيه لكبار العلماء اللي قايلت الشيخ حازم. انا مش مع مساله حازم او غير حازم، والناس كلها عارفه ان انا بقيت الشيخ حازم من الاول، لكن انا بتكلم عن الموقف نفسه. لما تيجي الهيئه الشرعيه وتعرض على عمرو خالد وعلى خيره الشاطر، والهيئه الشرعيه ديت يستقيل الشيخ ابو الاشبال منها لانه راجل محترم، الهيئه الشرعيه بتاعت محمد يسري وصفوت حجازي وخيره الشاطر، وطبعا من اعضاء الشيخ محمد حسان، لكن الشيخ محمد حسان كده طلع ماشي، اطلعوا عايزين عمرو خالد ده يكون رئيس الجمهوريه. تخيلوا ان عمرو خالد ده ممكن يبقى رئيس جمهوريه، تخيلوا كده في يوم من الايام عمرو خالد الذي يقول انا لن ادعو اليهود والنصارى لانهم اصحاب دين مثلي ولانهم يعبدون الله مثلي. عمرو خالد اللي بيقول ان شنوده زيه زي جنازه الامام احمد، بيننا وبينهم شهود الجنازه. يا اخي بيننا وبينك الله، بيننا وبينك الله يا اخي، ان ربنا لن يهديك، ربنا يهدك ويخلصنا منك. وبعد كده يروحوا من الاخوان يقول لهم رشحوا لنا خيره الشاطر، خلاص شعار الاخوان هيتحول من نحمل الخير لمصر الى نحمل الخيرة لمصر. اه خلاص، ده العدو الاولاني امريكا، وطبعا امريكا معاها المجلس العسكري الخاين اللي احنا كنا بنقوله اسقط حكم العسكر. المجلس العسكري الخاين ده هو السبب في كل هذا البلاء الذي نحن فيه، لان هذا المجلس ما كان له ان يتولى. نحن بالسذاجة الثورية رضينا ليه؟ لان احنا كنا عايزين البلد تستقر، ولكنه لم يكن على قدر هذه الأمانة، بل البلد في عهد المجلس العسكري من دم إلى دم ومن مصيبة إلى مصيبة ومن كارثة إلى كارثة، شباب يساقون إلى وادي الموت. حول ولا قوة إلا بالله، الصدور تحترق، يعني رصاصات غدر طلعت اخترقت الصدور واخترقت الأجساد وحرقت الأكباد، اخترقت صدور الصغار واخترقت قلوب الأمهات. عرفنا الخيانة في مجلس الغدر، أنفاسهم باردة تريد عاصفة هوجاء تطفئ لهبة من الحرية، تريد للهزيمة أن تنتصر، تريد للثورة أن تنكسر، تريد للشعب أن يذل وأن يهان. والله يا كل آثم ويا كل مجرم، وإلى كل من تلطخت يده بدم أبنائنا، إن رب العزة قد قالها صريحة لا تحتمل تمويها، إنا من المجرمين منتقمون. الله عز وجل سيروحنا منكم والله يا مجلس الغدر، إن بطش ربك لشديد، إن الله عزيز ذو انتقام. طبعا الطرف الثاني النصارى، والطرف الثالث الشيعة، والعقلية الشيعية إن كان النصارى أنا هتكلم عنهم فيما بعد، لكن العقلية الشيعية عقلية توسعية وعقلية صدمية، لا تكتفي بما هي فيه، لا تكتفي بما هي فيه، ولكن دائما ما تريد أن يكون لها تمدد وتوسع، لابد أن يكون لها تمدد وتوسع. هي عارفة كده، يعني العقلية الشيعية تسير على هذه الكيفية دائما ماشي. العقلية الشيعية عقلية تصادمية، هذه العقلية التصادمية لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون يعني ساكتة أو صامدة. وكما يقولون أنهم أهل صبر، أنهم أهل صبر، ماشي. وطبعا لأنهم أهل صبر يعني حتى المثل يقول عندهم، المثل الموجود عندهم يقول: الإيراني يصنع السجادة في 5 سنوات ويفاوض في سعرها 5 ساعات، يعني يصبر حتى يصل إلى ما يريد. طبعا دلوقتي لهم مخطط للوصول إلى مصر، وطبعا اللي ساعدهم المجلس العسكري، ما تستغربش لما راح جاب الدمي عصام شرف، وعصام شرف هذا للأسف الشديد إنه متهم بالانتماء للشيعة، متهم بالانتماء للشيعة، خلاص متهم بالانتماء للشيعة للأسف الشديد. هذا الرجل اللي هو يعني اللي هو عصام شرف، هو من أتاح لهم الدخول إلى بلادنا من خلال بعض ال من خلال بعض ال ال ال ال من خلال بعض الاتفاقيات من خلال بعض الاتفاقيات ماشي من خلال بعض الاتفاقيات. هذه الاتفاقيات للأسف الشديد كانت يعني مثمرة جدا لإيران، جدا جدا جدا. وطبعا سمح لهم بالتمدد من خلال ان هو كان يعني تركهم في يوم الحسين يفعلون ما شاءون، وكان سيوافق لهم على الحزب اللي الدريني تقدم بيه، ماشي خلاص. طبعا حزب الدريني اللي هو تقدم بيه هذا طبعا كان سيوافق عليه لولا ان الله عز وجل كان بالمرصاد لهم، ولا يزال سبحانه وتعالى، ولا يزال سبحانه وتعالى. المهم على كل الأحوال يا إخواني، الشيعة يريدون دخول مصر، دخولهم في مصر عن طريق رجال الأعمال وعن طريق الصوفية. وطبعا معروف أن النصارى للأسف الشديد، هؤلاء النصارى حتى هذه اللحظة لا يكفون عن طلب إيجاد دولة قبطية. وطبعا الدولة القبطية أعلنت بره، ومعنى إن هي أعلنت بره وبقى لها صندوق دولي ولها سفارة في جنوب السودان لهذا الأمر، ده سالوت الخطر الموجود في مصر دلوقتي. أنا عشان أحل بقى الموضوع ده قدامي دلوقتي 3 خطوات. الخطوة الأولى إن أنا أعيش بعيد عن دائرة رد الفعل، بعيد عن دائرة رد الفعل. إن أنا مثلا حين أجد هذه الأمور تحدث، خلاص ماشي خلاص، حينما اجد هذه الامور تحدث، يبقى انا ما افضلش عايش في دائره رد الفعل وخايف. ازاي بقى؟ انا كنت كتبت مقال في الاسبوع ده ردا على الاخ المحترم نادر بكار، وردا على مدرسه الاسكندريه وعلى حزب النور. اولا حازم اسماعيل ما بيدينيش فلوس وما بقبضش منه فلوس، خلاص، وما عنديش استعداد ان انا اقبض منه فلوس. وانا بقولها للناس كلها عشان الناس كلها تبقى فاهمه هذا الامر. لما علمت بترشح حازم ابو اسماعيل وانا اعرفه منذ زمن، سالته سؤال: عايزني ابايعك على الرئاسه؟ امر سهل، يبقى خليني وهديك صوتي وخلاص، لكن يوم ما هتبقى رئيس وبس دي مش مشكله بالنسبه لي، لان انا ممكن اراجع نفسي وادي صوتي لواحد تاني. انما لو عايزني ابايعك على الإسلام ونصرة الشريعة حتى الموت، لو أنت قادر على هذا الأمر أهلا وسهلا. الرجل قال: نعم أنا أريد هذا الأمر. بايعناه أو بايعت أنا ومن معي على نصرة الشريعة حتى الموت. ده الكلام اللي دار بيني وبين حازم إسماعيل، وده الكلام اللي أنا بايعت ربنا عز وجل قبل أن أبايع حازم صلاح أبو إسماعيل عليه. وعلى فكرة دي البايعة الكبرى، البايعة العامة، مش بايعة الجماعة ولا الشخص، لأن أنا أريد تحكيم الإسلام. فالامر بقى مش امر ايه، مش امر حازم اسماعيل بيديني فلوس، لا يا اخوانا. لو احنا النهارده عندنا 2 مرشحين اسلاميين في قدر حازم ابو اسماعيل وفي طلب حازم ابو اسماعيل، بمعنى ايه؟ بمعنى مثلا لو حازم ابو اسماعيل ده في 3 منه والثلاثه عايزين يطبقوا الشريعه، انا ممكن اوازن بينهم. لكن ده انا ما عنديش غير واحد بس هو اللي بيقول انا اريد تطبيق الشريعه تطبيقا كاملا، يبقى خلاص خلصت. بصينا في الراجل ده نعرفه؟ ايوه نعرفه. نعرف ابوه؟ نعرف ابوه. نعرف سيرته؟ نعرف سيرته. نعرف برنامجه؟ نعرف برنامجه. اول امبارح كان على 9، على 9 افراد وكسحهم، وقبل كده على 6 وكسحهم. فاضل ايه؟ يعني فاضل يتنزل القران من السماء علشان حزب النور يوافق رسميا على ترشيح حاجه ابو اسماعيل؟ يطلع الاخ نادر بكار يكرر كلام الشيخ ياسر برهامي، بس يكرره بشكل ايه؟ بشكل معين. ازاي ماشي الحال؟ هقول لك ازاي. اللي حصل كالاتي، ماشي يا اخوانا؟ خلاص، اللي حصل كالاتي: 1 2 3 4، ماشي. ايه اللي حصل؟ ان طلع واحد اللي هو الشيخ ياسر برهامي في قناة المحور، فبيسأله المذيع بيقول له مرشحكم للرئاسة، فالشيخ ياسر قال كلمة كده وقال عبارة، وأنا أول مرة في حياتي أشوف الشيخ ياسر برهامي يتسأل سؤال يحوت في حتة تانية، لأنه قاعد يتكلم خلال النص ساعة اللي طلع فيها وما اتكلمش كلمتين مبنى، وهرب من الإجابة بشكل أو بآخر، وده من قدرته هو على الحوار، ودي مواهب خاصة ربنا اداها له. اللي حصل إن الشيخ من ضمن الكلام قال: أنا كتبت في جريدة الفتح إن في 4 معايير لاختيار الرئيس، ومن ضمنها أن يكون برنامجه واقعيا وقابل للتنفيذ، وقابل للتنفيذ. طيب الكلمة هي تتقالت، والبتاع الموجود الحوار نمرة 2 كمان موجود الإيه؟ موجود المقال اللي الشيخ نزله. طلع عبد الرحمن يوسف القرضاوي بيسأل نادر بكار، فبيقول له: يا نادر، أنت دلوقتي ايه رايك في حازم ابو اسماعيل في اخر الحوار خالص؟ فقال له: حازم ابو اسماعيل سائر يفتقد الى الواقعيه. حازم ابو اسماعيل سائر يفتقد الى الواقعيه. هل كان يمكن نادر بكار ان يقول هذه الكلمه في شان الشيخ ياسر، ولا شان الشيخ احمد فريد، ولا شان الشيخ محمد اسماعيل المقدم، ولا شان الشيخ سعيد عبد العظيم، ولا شان الشيخ احمد فطيبه، ولا شان الشيخ شريف الهواري، ولا شان الشيخ شريف عصام حسنين، ولا في شان الشيخ اسمه السيسي؟ مستحيل أن يتكلم في هذا من قريب ولا من بعيد. وقع في حازم أبو اسماعيل وقوع نادر بكار، وهو لا يتحدث باسم نادر بكار، ولكن يتحدث باسم حزب النور، لأنه المتحدث الرسمي باسم حزب النور. قال حازم أبو اسماعيل سائر يفتقد إلى الواقعية. ما أنا لما أقول حازم أبو اسماعيل سائر يفتقد إلى الواقعية، أنا هديته خلاص. إيه اللي فاضل؟ مش فاضل أي حاجة خالص. كل اللي حصل ان نادر خد كلام شيخه وصاغه بطريقة اخرى. الكلام اللي الشيخ ياسر بيقوله ان انا عايز برنامج واقعي يتفق مع الواقع وفي قدرة على تحقيقه، خده نادر وصاغه بشكل اخر، لان انا اعلم ان الحزبيين الذين يتعصبون لدعوتهم اللي هم راحهم عشان بس ايه، الناس بتهاجم عليه، انا مش عارف. لما انا اشوف نادر بكار راح فرح عمرو حمزاوي وبسمة ولم يذهب إلى العزاء، عزاء الشيخ رفاعي سرور، يعني مخالف في المنهج ما يروحلوش وهو مسلم، ومخالف في كل حاجة، يعني بسمة العريانة وعمرو حمزاوي اللي يقول بالزواج المدني يروح له، ويصدر قرار أو عزاء رسمي من الحزب في شنودة، ومحدش يروح يعزي بعد كده في الشيخ رفاعي سرور. هذا اللي أنا كتبته، هذا اللي أنا قلته. أليس لي من حق أنا أعيب على هؤلاء هذا الكلام؟ يا أخوانا عيب والله، عيب لما يكون في كفاءة بحجم خالد سعيد وخالد حربي وكفاءة بحجم حسام أبو البخاري ويطلعوا يقولوا إحنا عايزين نحط نادر بكار ومحمد أبو تريكة وإيمان البحر درويش في هيئة الدستور، وبعد كده يطلع واحد يقول لك ما هم لازم يحطوا الأسامي ديت. ليه لازم؟ أنا ممكن أجيب ناس من عندي، أما الناس التانية يقول لا أنا ما عنديش، مش هحط أنا من الفنانين ولا حد تاني يبوء بالإثم، ولا لازم انا ابوء بالاسم؟ وحتى ما يطلعش نادر يعتذر عن الكلمه وبعد كده اقول ما هو ما فيش قداسه لحد يا اخوانا، واحنا ممكن ننتقد اي حد. طب انت ممكن تنتقد اي حد، وانا مش ممكن انتقدك يا نادر، وانا مش ممكن انتقد شيوخك يا نادر. مش عارف والله، ما اعرفش. يعني نادر بكر من حقه ان ينتقد العالم كله، ها كله، وانا مش من حقي ان انا انتقدك في كلمه قلتها حتى ولو قسوت عليك. تسمع بقى يا شيخ حامد انت بقيت تكفيري، انت عميل للامن، يا شيخ حامد انت بقيت كالجاميه. جاميه؟ انا جامي؟ انا بتاع امن؟ انا اللي كنت بروح افض المظاهرات في اسكندريه اللي هي قامت بسبب سب النبي صلى الله عليه وسلم؟ روحوا شوفوا مين اللي كان بيعمل كده، ده احنا كنا بنؤذى في الله. انا اللي عمري ما سكت، انا اللي قلت خدوا بطار سيد بلال، وقالوا لا ما حدش يتكلم عشان حقن الدماء. وبعدين خالد سعيد بقى اشرف من سيد بلال. لازم يبقى عندي مبعيش في دائره رد الفعل، اللي هيفضل عايش في دائره رد الفعل. انا اتساءل لماذا الى هذه اللحظه هل عندكم حازم ابو اسماعيل اخر لترشحوه؟ الشيخ احمد النقيب قال الان اعلم ان الحزبيين لن يختاروا حازم ابو اسماعيل لسبب، لانهم يريدون رئيسا توافقيا ويريدون رئيسا مطيعا لهم، وحازم ابو اسماعيل دماغه ناشفه مش هيطوعهم، والله ما هيطوعهم، مش هيطوعهم في اللي هم عايزينه. النهارده هم بيعيطوا لانهم اطاعوا المجلس العسكري، اطاعوا المجلس العسكري ماشي خلاص، اطاعوا المجلس اللي ايه المجلس العسكري خلاص. وطبعا انهم اطاعوا المجلس العسكري للاسف الشديد، يبقى لازم ايه، يبقى لازم يشربوا من اللي بيحصل، وهيفضلوا يشربوا في اللي بيحصل ده الى ما لا نهايه. لان انا من البدايه ما كنتش انا صاحب خلاص، ما كنتش صاحب الفعل، انا عايش في دائره رد الفعل. انا قبلت ان انا ادخل في الصفقات، اخوانا انتهى عصر الظلم خلاص، راح الموضوع ده. ايه المشكله ان انا انقض حد؟ بس هي المشكله مش في كده، هي المشكله في الكلمه اللي انا قلتها لحضراتكم، ان انا لازم ما اخافش من حد، فتوكلوا وتوكلوا على الله ان كنتم مؤمنين، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه، انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه. انت خايف من ايه؟ الاوهام او المخاوف هذه اوهام ليس لها وجود الا في العقول التي تخاف، والعقول الجبانه فقط، العقول الجبانه. لكن لا، انا المفترض لا اكون جبان. الحل الان في دوله اسلاميه برئيس اسلامي، الدوله الاسلاميه يجب ان تقام برئيس اسلامي. مصر يا اخوانا، مصر يا اخوانا حاله خاصه، والحاله الخاصه بتاعت مصر دي انها لا تنصلح الا بصلاح مين؟ الا بصلاح الحاكم. يعني مهم ان انا افهم الكلام ده، ان انا لابد ان يكون عندي رئيس اسلامي، لان الرئيس التوافقي او الرئيس الهزلي اللي هم عايزينه ده مش هيعمل حاجه. انتوا عارفين يا اخوانا لو جه رئيس توافقي اول حاجه يعملها ايه؟ مهما كان الدستور معاه، الدستور هيحطه مجموعه من القانونيين الصبح، الجماعه القانونيين دول هيغيروا له الدستور وهيجدوا ثغرات. اول حاجه هيعملها هيلغي البرلمان، والاسلاميين لن تتسع لهم المعتقلات، ولن تتسع لهم الايه، ولن تتسع لهم المقابر زي الشيخ عمر بن عبد العزيز ما قال. انما انا ليا دوله اسلاميه برئيس مسلم. والله يا اخوانا علمت من الشيخ صفوت والشيخ رفاعه سرور ان اوباما يتصل يوميا ثلاث مرات يقول لهم بلاش حازم ابو اسماعيل يترشح، امريكا ستكون في موقف حرج اذا ترشح ابو اسماعيل. كبروا والله يا اخوانا، والله يا اخوانا الله اكبر، والله يا اخوانا هذا امر يستحق التكبير. لما الراجل لسه بس بيترشح ها، واوباما بيتصل ثلاث مرات يقول امريكا ستكون في موقف حرج، ما بالك اذا اصبح حازم ابو اسماعيل هو رئيس هذه الجمهوريه وهو رئيس هذه البلد. بل مصر مش لوحدها اللي عايز رئيس اسلامي، القدس تنتظر رئيس اسلامي، كل هذه البلاد الاسلاميه تنتظر رئيس اسلامي. واذا عزت مصر عز اهل الاسلام، واذا ذلت مصر سيذل كثير من الناس وسيذل العرب كلهم. لكن يجب ان نفهم انه لابد ان احنا ننزع الخوف من قلوبنا، ولا بد ان نتجه الى ترشيح هذا الرجل بكل ما نملك. والله يا اخوانا انا قلت لكل من كان معي من الكبار، قلت لهم انا ما عنديش مشاكل بعد ما حازم ابو اسماعيل يتولى الحكم، واسال الله ان ياخذ من عمري وان يمد في عمري. والله قلت لهم كده، ثم ياخذ ربنا من عمري ويمد في عمري. لو مت بعد الراجل ده ما بقى رئيس، ما عنديش قلق على ابني، لان ابني لن يظلم. مين اللي هيظلمه؟ حاكم اسلامي؟ لا، عمره ما هيظلم. ولو ظلم سيجد من يقومه. هكون امن على اولادي بعد ان اموت، وهكون امن على وطن، وعلى هذا بايعنا، وهذا ما نريده، لا نريد سواه. عشان كده قلت لك ثالوث الخطر ده اللي يقضي عليه ايه؟ انك تكون في ذمه رئيس اسلامي، وانك تكون صاحب الفعل، مش تكون دايما عايش في رد في دائره رد الفعل، مستني المجلس العسكري يقول لك هيرشح مين عشان يحزب النور يتوافقوا عليه، يرشفوا لك واحد شرابه خرج، يا اما تستنسخ واحد ثاني. والله قاتل الله هذه العقليات، ومفيش حد كبير على مفيش حد كبير على الانتقاد. لا والله مفيش حد كبير على الانتقاد. لابد أن يفهم الناس أن الوساطة قد رفعت، وأننا بفضل الله لا نعرف الحق بالرجال، إنما الرجال يعرفون بالحق. الرجال يعرفون بالحق، اعرف الحق تعرف رجاله. إنما مفيش واحد حيلزمنا بباطل ويروح ياخد مسوغات شرعية بهذا الباطل أبدا. أنا لا أهاجم أحد، إنما ينبغي أن يفهم أن هذا الدين شيخنا فيه الدليل، الدين شيخنا فيه الدليل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا سبحانه وتعالى من أهل الحنيفية السمحاء الذين يعيشون على السنة ويموتون على السنة. اللهم أمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب أخوانا لو في أسئلة تفضلوا. طيب أنا سأجيب عن هذا السؤال. حاضر حاضر. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بالنسبة للأخ اللي بيسأل بيقول يا شيخ في سؤال، إذا كان هناك شيوخ من السلفيين لا يريدون الشيخ حازم فمن يريدون إذن؟ ماشي. لا أنا ما قلتش عملاء يا أبو صحر، أنا ما قلتش عملاء، أنا ما قلتش كده، أنا لم أقل أنهم عملاء بحال من الأحوال، وأعوذ بالله أن أقع في مشايخي إلى هذا الحد. يعني أنا ممكن أنتقد، لكن إن أنا أوصل إلى أنه هل أن أنا أوصل هذا الحد؟ لا. بس هي كل المشكلة في إيه؟ فيه أنا هفهمك يا أبو سحر. في حسابات مع الدولة، في حسابات مع الدولة. بمعنى إيه في حسابات مع الدولة؟ المجلس العسكري جلس مع هؤلاء ويبدو أنه اتفق معهم عدة اتفاقات، والذي يعني من البداية جلس مع المجلس العسكري ومع غيره يدفع الثمن الآن كما يدفعه الإخوان. يعني الإخوان قالوا إحنا مش هنرشح من عندنا واحد للرئاسة ولا هنرشح واحد عندنا من الوزارة، فقالوا لهم ماشي وسابوهم يدخلوا مجلس الشعب، وطبعا ما زوروش الانتخابات ولا الكلام ده كله. يبقى إذن في ثمن مقابل إيه؟ فيه ثمن مقابل ما يفعل. فهو المشايخ الذين لا يؤيدون الشيخ حازم وقعوا في نمرة واحد أنهم اتفقوا مع الدولة، نمرة اثنين أن هم عندهم نوع من أنواع الخوف. يعني أنا جلست مع شيخ طبعا بدون ذكر اسمه ولا يحرجني أحد، قاعد يقول هنحتل بكرة هنحتل بكرة لو حازم أبو إسماعيل مسك الإيه مسك الحب. هو بيقول خلينا نجيب رئيس توافقي دلوقتي يكون قريب من الاسلاميين شويه، زي بتوع الجماعه الاسلاميه ما عملوا وقالوا هننتخب ابو الفتوح. ابو الفتوح اسلامي على ليبرالي على علمانه هطلطه، ماشي. يعني هو زمهلاوي، لا هو زملكاوي ولا اهلاوي، خلاص ماشي. بتحب اوروبا هتحب ملوخيه مهلبيه. فهم بيفكروا بالطريقه دي، لك المصالح والمفاسد، ونسوا ان المفسده الكبرى هي تعطيل الشريعه، وان المصلحه الكبرى هي تطبيق الشريعه. يعني في مصلحه اكبر من تطبيق الشريعه، وفي مصلحه اكبر من تعطيل الشريعه. فهم يريدون هذا الامر ولا يريدون اغضاب المجلس العسكري، نخوفهم بامريكا وبرضه نخوفهم ببعض الاتفاقيات. وفي نفس التوقيت بيقولوا ما عايزين يكون في توازن، يبقى البرلمان اسلامي ويبقى ليه ويبقى الرئيس غير اسلامي. طبعا الكلام ده لو حصل هنحصل زي تونس. تونس حملة الاعتقالات شغالة والدنيا باظت هناك بعد وضع الدستور، وطبعا هناك راشد غنوشي ولا اسمه راشد غنوشي قال لا نطبق الاسلام ولا نطبق الشريعة. طبعا هيطبق الشريعة ليه؟ لانه لو طبق الشريعة تحصل مصيبة، ماشي الحال. فاذا ايه؟ اذا الموضوع محتاج مننا الى ان ايه؟ الى ان يكون هناك نوع من انواع الشجاعه. احنا محتاجين شجاعه يا جماعه، ما احناش محتاجين للاسف الشديد الايه رده الفعل او التمييع اللي موجود ده. وربنا سبحانه وتعالى يعني يهدينا واياهم الى سبيل الرشاد، اللهم امين يا رب العالمين. ففي اسئله ثانيه يا اخوانا؟ في اسئله ثانيه يا اخوانا؟ الموضوع انتهى خلاص، يعني الموضوع ان شاء الله يعني ديت مبشره بفضل الله. طيب وفهم بيقول فيه تفاقع ان ممكن يكون فيه تزوير. هو فيه تزوير ابو فهمي على منوال اللي حصل في التزوير بتاع بوش، انتخابات بوش في امريكا اللي محدش قادر يكتشفها لانها كانت تزويرات الكترونيه، وهم عاملين التزوير الالكتروني ده واحنا خايفين من اللي جاي من بره. ويمكن كان في خبر والله عز وجل يعلم انني اول من انتبهت له وابلغت به الحمله، يمكن الشيخ حازم اتكلم فيه، ان في بطاقات بتعملها وزاره الداخليه لضباط وافراد من الداخليه بوظائف تانية، لان طبعا انتوا عارفين ان في الشرطه لا يحق له التصويت في الانتخابات، اللي هو بيشتغل في الشرطه لا يحق له المشاركة في الانتخابات، فهم بيعملون بطاقات تانية دلوقتي وطبعا معاهم أصوات النصارى. لذلك أي حد يكتشف إن في واحد من بتوع الشرطة معاه حاجة زي كده لازم يبلغنا على طول يا إخوانا، علشان نحاول إن إحنا نشوف القصة دي. ولكن إن شاء الله لأننا نريد تحكيم الشريعة، فأنا أقول وأبشركم على كل صندوق شهيد بأمر الله، إذا وصل الأمر إلى أن يكون هناك على كل صندوق شهيد، فبإذن الله رب العالمين سوف يكون على كل صندوق شهيد بأمر الله، ولن ندع الأمر يسير هكذا، لأن هذه اللحظة الفارقة التي لن نتركها تمر سدى بأمر الله. التوكيلات إحنا كنا عاملين حسابنا على 100,000، في 123,000 لحد دلوقتي حسب تعداد جريدة الفلول بتاعة الأهرام، 123,000 لحد دلوقتي. في 123,000 لحد دلوقتي الحمد لله رب العالمين. ماشي يا اخوانا. الله يعزك حمود، الله يعزك. ما هي دي فترتي يا شيخ، دي فترتي كل اسبوع، دي فترتي كل اسبوع، بس ان شاء الله ربنا يسهل. يعني ايه ربك كريم ان شاء الله نشوف الحكايه. الله يعزك. طيب اخوانا فيه ان شاء الله باذن الله. طيب في اسئله ثانيه؟ طيب انا بس انا كنت عايز اطلب منكم طلب، انا لسه جاي من عند الطبيب حالا واخبرني ان انا عندي انزلاق غضروفي في فقرتين ولابد من التدخل الجراحي العاجل يعني. فالحقيقه ان هو عكن عليا لان الوقت يعني مش وقت ان الواحد يعني يسيب فيه الدعوه. وانا يعني عهدت الله سبحانه وتعالى انه حتى لو حصل ايه بالنبي يعني ان شاء الله لن اسكت يعني ولن اكف، يا اما نموت في سبيل الله يا اما يعني نقعد في سبيل الله يا اما دي النبي يعني. وطالما يعني لا زال القلب ينبض بلا اله الا الله و واللي سأله يعني سحر. انت كده ابتدي عليا، انت كده ابتدي عليا يا ابو سحر، كده قوى الله ضعفك يعني، موتني كده الله يسترك. قل قوى الله فيك قوته وضعف الله فيك ضعفه، قل كده يعني، قل قوى الله فيك قوته وضعف الله فيك ضعفه. افهم افهم افهم الله يعينك. الله يبارك فيك اخوانا يعني ادعوا لي، لان والله انا يعني مش هاممني اي حاجه، ولا هاممني العمر حتى يروح يعني، لكن كل اللي هاممني ان انا اقضي يعني كل لحظاتي في طاعه الله عز وجل وفي الدعوه، لان هيكون قتلي ان انا ما احضرش المؤتمرات والدروس اللي المفروض ان انا احضرها على الاقل في هذا التوقيت، وان انا اكف عن الدعوه، هذا موتي وهذا قتلي. واسال الله سبحانه وتعالى يعني ان يعيني دعوات اخواني واخواتي معايا، الله يعزكم ويبارك فيكم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير، وأسأل الله عز وجل أن يفرج بالشر، وأسأله سبحانه وتعالى أن يولي علينا حازم أبو إسماعيل، وأن يجعله وليا علينا بالإسلام وللإسلام، وأن ينصرنا وأن ينصر الإسلام بنا، وأن يجعلنا من جنده، وأن يستعملنا وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا سبحانه وتعالى. اللهم آمين يا رب العالمين. معذرة إخواني، أنا يعني كل الإخوة اللي أنا كنت وعدتهم بالدخول على البريد وعلى الهاتف، يعني أنا سأغلق هاتفي وبريدي، لأن فعلا أنا تعبان شوية، محتاج إن أنا أستريح عذرا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا على خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.